الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من نعم الكثير الظاهر والباطن التوفيق الله عز وجل. نتمنى قراءة من الكتاب بإعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد الشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه عنا خيرا. ونحن في ليلة الجمعة، ليلة 25 من ربيع الأول لعام 41 و400 ألف، الموافق ليلة 22 من الشهر 11 لعام 19 و2000، وقد وقفنا وبلغنا الباب 3 بعد 40، باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. تفضل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما. أبسط الشيخ، قرب أكثر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. قال الشارح: فيه بيان حق الله عز وتعظيم، من تعظيم الله عز وجل أن نحلف به وحده وندع الحلف بغير الله عز وجل. وقد مر معنا أن الحلف بغير الله شرك، شرك لفظي، شرك أصغر، ما لم يعتقد الحالف بغير الله أن المحلوف به كعظمة الله أو أعظم من الله، فيكون حينئذ ايش من الشرك؟ من الشرك الأكبر. طيب، وعادة عامة المسلمين لو حلف بغير الله فما يعتقد أن المحلوف به كعظمة الله وأعظم من الله، هذا لا يتصور أن يقع من مسلم. نعم، يقع من ينتسب الإسلام زورا كالرافضة، ممكن يحلفون بغير الله مع اعتقادهم بأن هذا المحلوف به كعظمة الله وأعظم من الله، ومنهم يقول الله كالولي والولي إيش مثل الله، نعوذ بالله. وهذا طبعا يقول الله عز وجل: فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. أما سائر المسلمين فلو حلف بغير الله فإنهم لا يعتقدون أن المحلوف به كعظمة الله أو أعظم من الله. لكن نتفق الآن على ماذا؟ على أن الحلف ونوع من التعظيم المحلوف به، صح؟ ولذلك عادة حتى الذي يحلف بغير الله يكون شيء عظيما، لا يحلف بشيء يعني مهان، وإنما يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، بالكعبة، بأولاده ونحو ذلك. فإذا أحق من يعظم هو الله عز وجل، فذلك كان من عادة العرب وما زال يومنا هذا يحلفون بآبائهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم. وأعم من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالله فقد كفر أو أشرك، يشمل الآباء وغير الآباء. هنا على سبيل المثال، لأن هذا ما كثر يعني وروده على سنتهم الحلف بالآباء، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، يعني احلف بالله وراعي أنك إذا حلف بالله اصدق، لأن هذا في تعظيم الله عز وجل. من حلف بالله فليصدق، ومر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احلفوا بالله وبروا واصدقوا فإن الله يحب أن يحلف. ومن السنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف بالله كثيرا: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده. حتى من نظر إلى أطراف الأحاديث، إلى الحديث التي رتبت على أطراف ألفاظها، فلو جئت إلى حرف الواو تجد أحاديث كثيرة صدرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: والذي نفسي بيده، فيقسم عليه الصلاة والسلام حتى لو لم يستقسم، يعني حتى لو لم يطلب القسم، لأنه يريد أن يحدث شيئا عظيما، فيقول: والذي نفسي بيده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق. هذه الجملة الثانية، الأولى لا تحلفوا بآبائكم، الثانية من حلف بالله فليصدق، يعني إذا لم يحلف بأبيه فحتما يجب أن يحلف بالله، فإذا حلف بالله فليصدق. والصدق مطلوب سواء حلف بالإنسان أو لم يحلف. وقد مر على بعض الناس أنه قال خبرا كذب فيه. فلما ابتشمناه وولعناه قال بالأكل اللي ما حلفت. سبحان الله، يعني هل يجوز أن يقول الإنسان كذب بما أنه لم يحلف يقول كذبا؟ الكذب هذه كبيرة، وإذا حلفت وكذبت هذا صار أغلط، صح؟ وإذا حلفت وكذبت وترتب على ذلك أن تأكل حقوق الآخرين صار أغلط وأغلط، ليس كذلك؟ المراد أن الكذب وحده حرام والصدق واجب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما زال الرجل يصدق يتحرص حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، سواء حلف أو لم تحلف، إياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. لكن لا شك أن الذي يحلف ويكذب هذا أشد وأغلظ، صح؟ إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالله فليصدق، لما أمر بالصدق يعني فلا يكذب. طيب، قال عليه الصلاة والسلام في الجملة الثالثة: ومن حلف له بالله فليرضى. هذا أمر يعني للأسف الشديد أن من الناس من إذا حلف له بالله لا يرضى، بل ربما بعضهم يتجاوز إلى أن يقول: لا ما يكفيني، احلف بكذا وكذا. هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف له بالله فليرضى. حق من يعرضه الله عز وجل، ولا يجوز الحلف إلا به. فكيف يصير عند الناس من في قلبهم إيمان وينتسبون الإسلام أن الحلف بالله يعني أي كلام، لكن يحلف بكذا وكذا؟ هذا لا يجوز. طيب، لو أن شخصا ما على ملة غير ملة الإسلام ولو حلف بالله لا نأمن أنه يكذب، ونحن نريد أن يعني أن ندينه بشيء، فلنستحلف بغير الله؟ إيش رأيك؟ نستحلف بغير الله؟ هل نقول أقسم بالولي الفلاني؟ إذا أقسم بالولي الفلاني ما راح يكذب، نقول له ذلك؟ لا نقول له ذلك، لأن لو قلنا له ذلك ماذا فعلنا؟ دعونا للباطل الشرك. حتى لو لم يكن هناك سبيل أمامنا إلا أن يحلف بغير الله ما استحلفنا بغير الله، بل لو حلف لنا بغير الله لنهيناه وقلناه احلف بالله. واضح؟ طيب، ومن حلف له بالله فيجب عليه أن يرضى. إذا نستفيد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن حلف له بالله فليرضى، وجوب الرضا باليمين بالله وتحريم مطالبة الآخرين بالحلف بغير الله، هذا يدل عليه. طيب، قال عليه الصلاة والسلام: ومن لم يرضى فليس من الله. هذا وعيد، ليس من الله أقل شيء يدل على أن هذا الفعل من الكبائر. أي فعل؟ أن الإنسان يحلف له بالله فلا يريد لا ألا يحلف بشيء آخر. هنا يحتمل أن ومن لم يرضى فليس من الله أنه ما يقبل أن يحلف له بالله، لا يحلف بالولي، واضح؟ واحتمل أنه حلف له بالله وما صدق بعد. طيب، هنا مشكلة، الواحد يحلف بالله لازم يصدق. إذا كان ما ظهر لنا كذبه نلقي الأمر إلى الله عز وجل. لكن هب أن شخصا ما وجدناه متلبس بالجريمة، بالسرقة، بالاعتداء، ثم قد يحلف لنا بالله أني ما فعلت، كما يفعل المنافقون يحلفون بالله، فهؤلاء ما يلزم أن نصدقه، لا يلزم أن نصدقه. نحن ما قلنا لا نرضى أن تحلف بالله، نحن راضين أن تحلف بالله، لكن هذا كاذب، ولو لم نفعل ذلك لفسدت الدين والدنيا، ولا لا؟ ممكن يأتي واحد بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو معروف كذاب والضار، فيقسم لنا بالله المجتمعات، هل نقول كلام؟ لا. أو يأتي إنسان ويقسم بالله كاذبا أنه فعل أو أنه لم يفعل، ما نقبل منه. قامت على الشهادة، رأوه متلبسا، أقسم بالله ما فعل، لا يرضى ذلك، واضح؟ لكن المقصود ومن لم يرضى فليس من الله، يعني هناك من يحلف له بالله يقول: لا احلف لي بكذا وكذا، لا يرضى، لا أرضى ولا أقبل أن تكتفي، ولن أكتفي بأن تحلف بالله، احلف لي بشيء آخر، هذا الذي لا يجوز، واضح؟ طيب، قال الشيخ الشارح فوزان. قال الشارح حفظه الله: وقوله باب ما جاء فيما لم يقنع بالحديث من له، يعني ما جاء فيه من الوعيد، وانه ينقص التوحيد، لان الذي لا يقنع بالحديث من له لا يعظم الله سبحانه وتعالى حق التعظيم، لانه لو كان يعظم الله حق التعظيم لرضي بالحج به، فكونه لا يرضى ولا يقنع بالحديث من له دليل على نقصان تعظيمه لله، وهذا ينقص التوحيد، كما ان كمال تعظيم الله كمال في التوحيد. هذا وجه مناسبه عقدها بالباب في كتاب التوحيد. اذا مناسبه عقد هذا الباب ان من كمال التوحيد ان المسلم يقنع بالحلف بالله ولا يطالب احد ان يحلف بغير الله، فان لم يقنع بالحلف بالله او طالب غيره فهذا ينقص التوحيد ولا شك. نعم. ثم ذكر الحديث عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلف بآبائك. سبق في الباب الذي قبله النهي عن الحلف بغير الله وانه شرك او كفر، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك، لان الحلف تعظيم للمحلوف به، ومن عظم غير الله بالحلف به فان هذا شرك لله عز وجل، وهو يختلف باختلاف الحالفين، من كان يعظم المحلوف به كما يعظم الله فهو شرك اكبر، ومن كان لا يعظمه كتعظيم الله بل عنده نوع تعظيم لا يساوي تعظيم الله فانه يكون شركا اصغر. وعامة المسلمين يقسم بغير الله ولا يعتقد ان المقسوم به او المحلوف به كعظمة الله. هذا عامة أصلا من اعتقد ذلك ليس بالمسلم ولو تسمى الإسلام. واضح؟ طيب، هذا إذا اعتقد أنه يعني عظم المخلوق كتعظيم الله. طيب إذا اعتقد أن هذا المخلوق أعظم من الله، هذا من بابي أو من بابي أو لا؟ صح؟ طيب كمل. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تحلف بآبائكم، ليس هذا خاصا بالآباء، الحلف بغير الله لا يجوز سواء كان بالآباء أو بغيره، وسواء كان من آدميين من الرسل والصالحين أو كان بكعبة أو غير ذلك، فالمخلوق لا يجوز أن يحلف إلا بالله عز وجل، فذكره الآباء هذا من باب ذكر بعض أفراد المنهيين عنه، لأن عادتهم أن يحلفوا بالآباء. طيب، يعني لما قال لا تحلف بآبائكم يقول الشيخنا ليس قاصر على النهي عن حلف الآباء، وإنما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا كان أكثر ما يحلفون به، فيكون هذا من باب ذكر بعض أفراد العام، وإلا الحديث الأخرى بينت أن لا يجوز الحلف بغير الله، وكل من سوى الله فهو غيره، يعني لا ليس ثم شيء موجود إلا خالق أو مخلوق أبدا، الخالق الله وكل من سواه مخلوق، فهنا يشمل بغير الله يشمل من؟ كل شيء، ملائكة، الرسل، الكعبة، الأنبياء، الصالحين، الأولياء، النعمة، الآباء، الأمهات، الولد، الرؤوس، الوطن، ما تحلف بشيء إلا بالله، لأن كل ما سوى الله هو غير الله. الله جل وعلا استمع على عرشه إيش خالق المخلوق. إذا لماذا قال تعالى آبائكم مخصص ذكر الآباء؟ هذا ما يقال على سبيل المثال، فذكر فرض من أفراد من عن حلبين، أو لأن هذا الأكثر جريان على سنتهم كانوا يحلبون بآبائهم، ولو ضمن هذا الحديث إلى حديث أخرى لوجدنا أن الحلب بغير الله مطلقا لا يجوز، وإنما الحلب بالله وحده. نعم. قوله ومن حلف بالله فليصبر، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحالف بالله يجب عليه أن يصبر، فلا يحلف بالله كاذبا، لأن من حلف بالله وهو كاذب فقد استهان بعظمة الله سبحانه وتعالى، وإذا أضاف إلى ذلك أن يأخذ مالا بغير حق بموجب هذا اليمين فهي يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم. لذلك قيل أن السيئات تجر بعضها بعضا، وهل كذلك حسنات؟ نعم، والحسنات تجر بعضها بعضا، سبحان الله. السيئة تولد سيئة والحسنة تولد حسنة، لو أن شخص ما تكلم فكذب هذا سيئة. فإذا سألنا سؤال آخر مبني على كذب الأولى اضطر أن يكذب ثانيا، فإذا سئل سؤال ثالث بناء على الكذبتين كذبة ثالثة. كما لو قال الشخص مثلا أين تسكن؟ قال المنطقة الفلانية، هو كاذب. أي شارع؟ قال شارع كذب. أي جادة؟ قال جادة كذب. كم من بيتكم؟ قال كذب. من جيرانكم؟ قال فلان وفلان. أقرب مسجد؟ قال مسجد فلان. فاضطر كل ما سئل عطى سيئة أخرى، وكذب ويكذب وقال أقسم على ما تقول فيقسم. شوف أول شيء كذب، ثانيا أقسم على الكذب، واضح؟ لذلك المطلوب المسلم أصلا أن يكون صادقا. فإذا أضاف على الكذب الكاذب انكذب وأضاف على الكذب قسم بالله صارت من السيئة أعمار. وذكر من يقول جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون نفسا التي حرم الله بالحق ولا يزنون. ماذا قال؟ قال ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة. لماذا قال يضاعف العذاب؟ قال لأن هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم دعاء غير الله وقتل النفس والزنا. سبب مضاعف أنه قد يجمع بين ماذا وماذا وماذا، بين الشرك والقتل والزنا. وذلك حتى المشرك لو أشرك بالله لكن ما قتل أحدا فهذا عذابه أهون. لو أشرك بالله وقتل لكن لم يزني هذا عذابه أهون. لكن إذا جمع بين الشرك والقتل والزنا هذا عذابه يضاعف له. وهذا واضح جدا الآن في مشركون فقراء ما هذا واحد، وفي مشرك طاغية ومشرك كافر ظالم وقتل شعب كامل مثلا ولا أمه ولا هذا مثل هذا، هذا صحيح كافر لكنه فقير عاش فقيرا ومات فقيرا ولا هذا أحد، والآخر كافر لكنه ظالم متعدي قتل بعض القتل حتى الصحابة بعض القتل الأنبياء ما قال الله في كتابه وقتل الأنبياء بغير حق صح من منبة النبي. فالسيئات تتضاعف ويلحق بعض الله ويجر بعض الله. طيب الحسنات، حسنات كذلك الحسنات. فمثلا لو قام المسلم وصلى في المسجد يحصل له حسنات كثيرة غير الصلاة ذاتها ولا لا؟ المشي المساجد الحسنات، دخول المسجد حسنات، إضاءة الصلاة حسنات، يخشى أكثر، يسبح بعد الصلاة، يتسنن سنة قبلية سنة بعدية، هذه الأمور لا تتأتى له لو صلى منفردا صح؟ لما أتى بصلاة الجماعة الحسنات يجر بعضها البعض. إذا حج لبيت الله له حسنات كثيرة، إذا صام رمضان كم صام رمضان ما عنده ما وراء لا غدا ولا عرفة ولا خطوب يدرس المسجد يقرأ القرآن، فتجد أن الحسنات يجر بعضها البعض كمان السيئات يجر بعضها البعض. فإذا يحرص المسلم على الحسنات تقليل السيئات وأسعد الناس من عاش على هذا المبدأ. إيش مبدأك؟ إن أنا أريد قبل أن يقبل الله روحي أكثر من حسنات ما استطعت وأقل من سيئات ما استطعت. والسيئة لابد أن تقع فيها، أنت لست المعصوم ماذا تفعل بالقاعدة إن الحسنات تذم السيئات. وأتبع السيئة الحسنة وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. هذا مبدأ عند المسلم يصبح ويمسي وهمه أن يكثر من الحسنات وأن يقل من السيئات. وذلك إذا أوى إلى فراشه نظر في يومه ماذا فعلت، وإن الذي قد صلى صلاة الخمس في المسجد وأدرك تكبير الإحرام والله على فتح اليوم هذا إنجاز عظيم تدرون له، لأن اليوم هذا يعني عليك وعلى غيرك ماضي ماضي صح ولا لا، شرقت الشمس وغربت وانتهى اليوم، لكن أنت أنجزت أمرا عظيما جدا وهو أنك صليت الخمس صلوات في المسجد وأدركت التكبير الأحرام. وشوف عاد انظر ماذا يتبع هذه الصلاة من الوضوء والخطى المساجد وانتظار الصلاة والسنة القبلية والبعدية والأذكار كثير أشياء. فالحمد لله المسلم هذا منهجه في الحياة، يعيش ليكثر من الحسنات ويقلل من السيئات. واضح؟ طيب إذا هنا بعض الناس يكذب يقول احلف اقسم روح يقسم على الكذب، فمن البداية لو انه ما كذب لما وقع في السيئة اللي اكبر منه وهي انه يقسم على الكذب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ومن حلف بالله فليصدق. واضح؟ طيب قول صلى الله عليه وسلم يا احمد يصدق فليصدق، هذا فعل امر ولا مضارع؟ فليصدق امر. امر سيسوي تيجي التأمر ها؟ لا مضارع ولا لا؟ فالله الأمر صدق يصدق أصدق ما إيش صدق صح؟ مضارع يصدق الأمر أصدق. هنا إيش قال؟ قال فليصدق ما قال أصدق، فعل مضارع صح؟ أعيد السؤال، فليصدق هذا فعل مضارع يصدق ولا أمر؟ مضارع. ها؟ مضارع صحيح الآن صح، لكن دخلت عليه لام الأمر فأعطته معنى الأمر. قوله ها فليصدق اللام هذه لام الأمر فأعطت معنى الأمر، ولو فعل مضارع هو فعل مضارع مجزوم بلام الأمر وعلى جزمه السكون صح يا سلام. فليصدق فعل مضارع لكنه أعطى معنى الأمر لدخول لام الأمر عليه. أحمد لازم تتعلم ها؟ طيب ما سويتك هكذا أنت؟ طيب كمل كمل. والحلف بالله كاملا هي اليمين والنص، سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في اليمين ثم في النار. تغمس؟ تغمس صاحبها في اليمين ثم في النار، والعياذ بالله، كالذي يحلف على السلة في البيع والشراء إنها جيدة وهي ليست كذلك، أو إنها سليمة وهي ليست كذلك، أو أن قيمتها كذا وكذا ليرغب الناس فيها وهو كاذب. فإذا حلف على أمر الله كاذبا متعمدا فهذه هي اليمين والنص، وهي كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الكذب في حد ذاته كبيرة. قال الله تعالى فلنجعل لعنة الله على الكاذبين، وقال تعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله أولئك هم الكاذبون. وأولئك هم الكاذبون. فالكذب بحد ذاته كبيرة، فإذا أضاف إليه يمين كاذبة صار أشد وأعمى. وجاء في الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسلم والمنان والمنافق سمعته باليمين الكاذبة، والمنفق سمعته باليمين الكاذبة، وينفق سنته باليمين الكاذبة. وقوله ومن حلف بالله. طيب هنا الشيخ بين لنا اليمين الغمص، اليمين الغمص هي التي تغمس صاحبها في الإثم، وقيل تغمس صاحبها في النار، وجمع بعض العلم كما قال الشيخ هي التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، لأن الإثم سبيل للنار، فهي اليمين الغمص. فما هي اليمين الغمص؟ قال اليمين التي يحلف فيها صاحبه وهو كاذب، وهو كاذب. فإذا أقسم بالله عز وجل كاذبا هذه يمين غموس، ويشتد الإثم بها إذا كان مترتب على هذا الكذب أنه يأخذ حق الآخرين. واضح؟ كان أقسم بالله الشيء فلان لي، أو أني دفعت أو ما دفع لي، واضح؟ أو أنا جئت قبله، هو يقسم كاذبا حتى ياخذ حق غيره. فجمع بين ماذا؟ بين الكذب وبين الحلف بالله على الكذب وبين اخذ حقوق الاخرين. وجاء في وعيد شديد جدا قال به النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله على الجنه وادخله النار. حديث صحيح صحيح البخاري مسلم. من اقتطع حق امرئ بيمينه، او قال من اقتطع حق امرئ مسلم او مسلم بيمينه ادخله حرم الله على الجنه وادخله النار. قال يا رسول الله ولو كان عودا من اراك سواك يعني. لا قال يا رسول الله ولو كان شيئا يسيرا. قال ولو كان عودا من اراك ايش وعيده؟ حرم الله عليه الجنه وادخله النار. واضح؟ طيب هنا ما معنى من اقتطع حقا من المسلم بيمينه؟ يعني بيده اليمنى، فلو اقتطع بيده الشمال فلا شيء عليه. باليمين على القسم. وجد من فهم بيمين يعني ايش؟ بيد اليمين. ماذا يفعل؟ ما شاء الله فقيه، اقتطع بيده الشمال. كل شيء كل شيء موجود. تجد عدد العلاقات في فهم الناس هالبدع، فهموا اشياء كثيره. لا، سمعت بعض الناس، سمعت من يعرفهم شخصيا، ياكلون الربا، ياكلون الربا فيضعون اموالهم في بنوكهم وعلى فوائد ربويه. لكن ماذا يفعلون؟ قال لكن ما نشتري فيه طعام ابدا، والله ما نشتري طعام، فلوس الربا هذه ما نشتري طعام، نبدل اثاث، نصلح المطبخ، حتى اما اكل ما اكل. ايش رايكم بالفقه؟ ما رايكم بهذا الفقه؟ يعني اذا كان لا يجوز ان ياخذ احد الربا ليقضي به اخص حوائجه، وهو الطعام والشراب، اللي لما اذا ما اكل هلك، فلا يجوز. فكيف تاخذه لتشتري به شيء كمالي؟ هذا من باب اولى. ولو كان كذلك، يعني بما انه ياخذ ربا ولكن لا يشتري بطعام الشراب، إذا يأكل مال اليتيم أيضا، يأكل مال اليتيم ويشتري حاجات، أثاث، سيارة، ما يشتري طعام. فقه شيطاني. ما تتصور الناس كيف يعني يعبث بهم الشيطان. لكن أهل العلم ماذا قال؟ فإذا كان الأكل هو خصائص الإنسان يهلك بالأكل، لا يجوز أخذ الربا أو مال اليتيم فتشتري بالأكل. كيف بمعوض؟ فكيف أخذته وأتلفته أو على كماليات أو على هذا؟ أشد حرمة، أشد حرمة. فهنا إذا نعود، من اقتطع حق منهم بيمين يعني أقسم بالله فأخذ حق غيره، فجمع بين ثلاث أمور: أولا كذب، ثانيا أقسم بالله على الكذب، ثالثا أخذ حقوق الآخرين بالكذب بالحلف بالله عز وجل. فصار هذا من أشد الوعيد الذي ورد في مثل هذه المعصية الكبيرة. طيب أيضا بالمقابل في ناس فهموا من هذا الحديث فهم أيضا بعيد، فقالوا الحديث دال على ماذا؟ على أن من اقتطع من أخيه سواك فهو مخلد في نار جهنم. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول من اقتطع عقم لهم بيمينه إلا حرم الله عليه الجنة وادخله النار. الجنة عليه حرام وهو مخلد في النار. فجعلوا هذا الوعيد في هذه المعصية كالوعيد في الشرك بالله عز وجل. وقد قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فجعل المعصية كالإيش؟ كالشرك بالله عز وجل. وهذا بعيد جدا، ضلال مبين. هذا الضلال مبين. الله جل وعلا يقول في كتابه ان الله لا يغفر ان يشرك به، الشرك ما لا يغفر الله صاحبه، ويغفر ما دون ذلك من يشاء. فاذا ما معنى الحديث؟ لا يمكن يكون معارض للايه، فيكون الحديث يدل على الوعيد الشديد، الوعيد الشديد. فان شاء الله عذب هذا الذي اقتطع حقا بيمينه فانه يحرم عليه دخول الجنه دخول الأولية، وطبيعة الحال سيدخله النار، لكن بفضل التوحيد لن يخلد في النار، ويكون مآله الأخير إلى الجنة. ولو لم نقل بهذا التفصيل لا كان بين كتاب الله وسنة الرسول أو بين الكتاب والكتاب إيش؟ تعارض. فتارة يذكر الله بأن الشرك الذي لا يغفره، وتارة يذكر أن المعاصي أو مطلق المعاصي يخلد واحده. لا، إذا المقصود بالمعصية التي يخلق صاحب النار هي الشرك بالله عز وجل، لا مطلق المعاصي. ولو كان مطلق المعاصي لما دخل أحد الجنة إلا المعصوم، ولا لا؟ لأن كل ابن آدم خطأ إلا قد تخطئ بالليل والنهار، لا سيما أن المعصية تطلق على ماذا وماذا؟ على التقصير في الطاعة أيضا معصية، وعلى فعل المحظور أيضا معصية. فمن ذا الذي ما سأطاط؟ ومن ذا الذي له الحسنى فقط؟ ما أنكم تخطون بالليل والنهار، كل الناس خطاء. ولما شرع أصلا الاستغفار والمشي المساجد والوضوء والصلاة الخمس والجمعة الجمعة؟ لأن الإنسان يكسر ذنوب بشكل مستمر. فإذا كسر خطيئة واحدة وخلت في نار جهنم، إذا ما فرق بين الخطيئة المعصية وبين الشرك؟ ما دام هذا يخلد وهذا يخلد، قال ربنا جل وعلا يقول: بلى من كسب سيئة سيئة وحاطت بخطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أنا استمعت مقطع لبعض الوعاظ اللي يوقفوا يتكلمون وقرأت الآية بصوت جميل، ذو الأسف أنه جهة كبير ما كان يجوز لهم أن يتصدروا ويتكلموا بجهل، يدعون الله عز وجل، يأسون الناس رحمة الله وينزلون النصوص على غير مراد العالم. هذا الذنب أشد من ذنب العصاة الشباب اللي يدعون من الله عز وجل. ذنبهم هذا وهم يتكلمون على غير علم ويروجونه ويصورونه ويوزعونه أشد من أصحاب المعاصي اللي يدعون الله عز وجل. فأقول أحدهم: شوف، لا تستهين بالمعاصي، خطيئة واحدة تدخل في جهنم تخلد فيها. ويعطي الثاني ماسك بعد كبر صوت لا تطلع يقرأ الآية: بلى من كسب سيئة وحاطت في خطيئة فأولئك أصحاب النار في خالدون. السيئة اللي تحيط بالإنسان وتحبط عمله والشرك ليس مطلق المعاصي. الصحابة كان منهم من يجلد يشرب خمر ويجلد، ليش؟ لماذا يجلد؟ ليش ما يقتل إذا كان المعصية توجب الكفر والخلد في النار؟ إذا المفروض ماذا؟ طعنكم، صح؟ لما فرق ربنا جل وعلا العقوبة بين العاصي والمشرك دل على أن المعصية غير الشرك. قال جل وعلا: الزانية والزاني فاجلد كل واحد منهما 100 جلدة، بينما المرتد يدق عنقه. لما صار في فرق بالعقوبة، هذه عقوبة الدنيا، وفي فرق بين عقوبة الدنيا والآخرة، صار المعصية غير والشرك غير. وكل ما جاء في كتاب الله في تقليل من عصى الله، من عصى الله في النار فالله يحمل على الكفر الأكبر والشرك الأكبر. هذا القرآن وهذا القرآن الذي قال في كتابه: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. هو القائل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين. إذا ما حملنا المعنى الصحيح ماذا سيحصل؟ سنجعل القرآن في تناقض، والقرآن معصوم التناقض، هو كلام رب العالمين. ولو كان عندي غير الله لوجد فيه خلافا كثيرا، لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه. إذا هذا معنى وهذا معنى، فحين الله لا منافات، فيأتي الوعيد الشديد حتى يكون زاجرا لأهل المعاصي. لكن ليس المراد أنه يخلد في نار جهنم لمطلق المعاصي سواء صغار أو كبائر. لا يخلد في النار أو لا يخلد في النار إن الكفر الأكبر والشرك الأكبر، واضح؟ طيب، إذا هنا إذا جمع بين عدة معاصي زاد عذابه والعياذ بالله. كذب، حلف بالله كاذبا، أخذ حقوق الآخرين، فهذه من الغموس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكلم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسبل عند الخوارج والباضية على الحديث هذا، كل مسبل مخلد نار جهنم. وفعلا ما يقولون عند الباضية، ناظر معهم على الواتساب، ان اللي قص لحيته قص اللحية مخلد نار جهنم. عزيز، نار جهنم على طول. بلغ الامر فيهم ان عثمان وعلي رضي الله عنهم هم مشران الجنة مخلدان في النار. هذا بعضهم ينص عليه وبعضهم لا ينكر عليه، وبعضهم قال موضع اجتهاد. تقول عن الخلفاء الراشدين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصهارهم عثمان وزوج ابنتين بنات النبي صلى الله عليه وسلم وعلي زوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، مبشرين بالجنة. يا يعني والله إيش مصير المسلمين إذا عثمان وعلي وخلدت النار؟ إيش تقول نحن؟ إيش تقولتوا عن أنفسكم؟ أنتم أكمل من عثمان وعلي؟ سبحان الله. وذاك أنا حشرتهم في المناظرات في المعامل. قلت الواحد منكم واحد يفتي يجيب على السؤال أيما أفضل وخير عند الله ثم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عند المسلمين؟ عثمان بن عفان وعلي بن طالب أو فلان كتبه المسلم فلان؟ يعني جواب ولا واحد يستطيع، ولا واحد، لأنه لو أجابه لفضح أنفسه. ما في واحد عامة المسلمين يتجرأ ويقال نفسه بعثمان رضي الله عنه. لكن انظر إلى أصحاب الهواء تجدهم إباضية يتكاتفون مع الرافضة على أهل السنة. شوف، مع أن الرافضة يعبدون عليا وهم يكفرون عليا، فعلى طرفين الاثنين بالاعتقاد، لكن كلهم ضد أهل السنة. يعني أشبه ما يكون باليهود والنصارى. ماذا قال الله جل وعلا في كتابه؟ اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض، مع أن اليهود يعتقدون أن عيسى بن مريم عليه السلام أنه ابن غير شرعي وأنهم قتلوه ولا يؤمنون به، والنصارى يقولون أن اليهود اعتدوا وقتلوا عيسى. طبعا ما قتلوا وما قتلوا وما صلبوا، ولكن الشبهة، لكن شبه خلافه على عيسى بن مريم. فهؤلاء يعبدونه وأنه إله من دون الله ابن الله، وهؤلاء قتلوه ويصرح ذلك إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. شوف إيش يقول، ماذا يقول؟ إيش عيسى ابن الله؟ شوف الخلاف الجذري اللي بينهم، ومع ذلك يتآمرون ويوالي بعض البعض ضد المسلمين. فقال جل وعلا اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض. هؤلاء سبحان الله نفسه هم على طرفين في عقائدهم، إلا أنهم ماذا يفعلون؟ يتآمرون ويتكاتفون على أهل السنة. صلى الله عليه وسلم نزعل الله عز وجل في نحورهم والعياذ بالله. عندهم بغض حب على أهل السنة ما له مثيل، ما له مثيل. يقدمون اليهود والنصارى والله كلهم على أهل السنة، يقولون أنهم إيش؟ أهل الحق واستقامة، هم أهل الباطل وضلال. واضح. إذن هنا الحديث الوعيد تحمل على معنى الشرعي المتوافق مع كتاب الله عز وجل. يدل الحديث هذا لا يكلم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا يعذب عليهم المسبل يعني ثوبه وإزاره، والمنان يعطي الشيء يمنه، والمنفق سلعته باليمين الكاذبة يعني يحسن حتى يروج بضاعته. وهذا كثير ولا معلوم والمولود نسأل الله عافية كثير جدا. طيب كمل. وقوله ومن حلف له بالله فليرضى، هذا محل الشاهد من الحديث في الباب. خالد اسم خالد، فليرضى هذا فعل أمر ولا مضارع؟ مضارع. أحمد مضارع. إيش مجزوم هذا ولا مجزوم؟ لا، أمر جازم صح. وين جزم؟ فليرضى حذف حرف الألف. حذف حرف اللي هو ألف مخسور الألف. وأصلها يرضى لما جزم فهو مجزوم على إيش؟ وعلى جزمه حذف حرف. زين صح كمل. هذا محل الشاهد من الحديث الباب ومعناه. كيف يعني محل الشاهد؟ بالطريقة شنو يعني محل الشاهد؟ هذا محل الشاهد. ما تمر محل الشاهد؟ ها حديث في عدة جمل صح. الشيخ المؤلف لما ساق هذا الحديث يعني يريد هذا يستشهد بهذا الجزء من الحديث على الموضوع يتكلم فيه. ايش الموضوع؟ العنوان اللي هو باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. هذا العنوان. ساق الحديث، الحديث في عدة جمل. الجملة الأولى لا تحلفوا بأبائكم، الثانية من حلف بالله فليصل، الثالثة ومن حلف له بالله فليرضى، صح؟ الرابع ومن لم يرضى ليس من الله. في عدة جمل، أين الجملة التي من أجلها ساق المؤلف هذا الحديث ووضع في هذا الباب؟ أي جملة؟ هل هي جملة ما لا تحبوا أبائكم، أو جملة من حلف بالله فليصدق، أو جملة من حلف من حلف له بالله فلم يرضى، أو جملة ومن لم يرضى فليس من الله؟ فليس من الله. قال لك إيه جملة ومن حلف له بالله فليرضى. طيب ماذا يقول حين يجعل الجملة هذه؟ يقول هذه محل الشاهد الحديث، محل شو محل؟ يعني في أكثر من محل، في جملة جميلة هذا اسم محل، عشان خلاص تمشي معك حياتك كلها. من يقول لك هذا موضع الشاهد؟ يعني اقصد الجزء اللي بالحديث اللي الذي نجله ساق الحديث واستدل فيه هذا الباب، هذا معنى محل الشاهد. خلاص بحسلك شلون محل الشاهد فانتبه. يلا سلام الله عليك. طيب يقول هذا محل الشاهد من حديث الباب، ومعناه ومعناه فليرضى باليمين بالله تعظيما لله سبحانه، وهذا يدل على كمال التوحيد. ثم حاله ان كان صادقا فهو على محاله، وان كان كاذبا فاثمه عليه. طيب العنوان ايش يقول؟ فك باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، ومحل الشاهد ومن حوله بالله فليرضى. هل بين العنوان وبين الشاهد من الحديث منافات أو تعارض أو تباين؟ إيش منهم؟ ولا توافق؟ توافق. ليش؟ كيف؟ لأن من لم يرضى معناه مقتنع. واضح؟ واضح. تخبر وسيوف شوي عربية تبقينها. بما أنه ما رضى يعني مقتنع، لو اقتنع لرضي، صح؟ إذن هذا التطابق. بما أنه لم يرضى ومن حلف له ومن حلف له بالله فليرضى. طيب معنى وإذا لم يرضى يعني ما اقتنع بالحلف فجاء في الوعي، وهذا ينقص التوحيد. نعم استمع. قوله ومن لم يرضى فليس من الله، هذه براءة من الله ممن لم يقنع بالحلف به، وهذا وعيد شديد. هذا وعيد شديد، يعني ليس معنى ومن لم يرضى فليس من الله يعني هو كافر صار كافرا، ولكن هذا الوعيد للتخويف من ايش؟ من الواحد لا يرضى اذا حلف له بالله. واضح؟ واضح ولا لا؟ يعني الوعيد ما زلنا نحن نتكلم فيه، لو واحد توعد احدا بشيء ليس معناه انه سيوقعه كما هو تكلم به ولا لا؟ اما يقول قائل مثل اب او ام، والله يا فلان والله اذبحك، والله اذبحك ان سويت كذا، هل معنى هذا راح وعاد الشغل؟ والله لما اذا تاخرت اذبحك. هل معنى فعلا اذا جاء تاخر جهز له سكين يذبحهم؟ ولا والله ادوس بطنك، هل معنى لازم يمكن صار ولا لا؟ وعيد. الوعيد ليس بالضروره ان يراد به ايش؟ تنفيذه كما هو، وانما يراد بمثل هذا الوعيد التنفير من هذا الفعل. التنفير من هذا الفعل. وهذا ليس من الكذب كما يظن البعض، يقول يعني ما قتل يعني كذب، لا ليس كذبا، هذا اسلوب عربي يتكلم به الناس. والله جل انزل كتابه بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالعربيه كما يتكلم الناس. ما يحصل معك انه ياتيك عامل تتقاول معه على شيء ثم اتولى الشغل ليس كما ينبغي، قلت ما عمل شيئا، شيء ما عمل شيئا، أربع ساعات يشتغل ما عمل شيء، يشتغل ما عمل شيء. أبو سامي أنت مقاول تكييف، جبتك هذا سوي التكييف قعدت أربع ساعات بتوع مالك، آخر شيء التكييف لحد الآن حار، شو أقول لك؟ ما سويت شيء. أنا كاذب ولا صادق إنك ما سويت شيء؟ صادق. لماذا؟ لأن ما زال حار مثل ما هو، يعني صح ولا لا؟ تبي أخلصكم؟ رجل يصلي ثلاث مرات والنبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فانك لم تصل، هو صلى ولا ما صلى؟ كيف صلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لم تصلي؟ يمكن ما راه، لا راه يصلي، وراوي الحديث ابو هريره يقول صلى صلى صلى ثلاث مرات الى ان قال والذي بعثك بالحق لا احسن غيره، هذا اللي اعرفه فعلمني. فاعتبر الصلاه التي ليست شرعيه كعدمها. واضح؟ واحد قدم اختبار وجايب من 100 درجة 10 درجة، النجاح أقل شيء 50 عشان تكون مقبول، جايب 10. يقول يا دكتور ولا يا أستاذ نجحني، ما كتب شيء. شو ما كتب شيء هو كاتب؟ ما قل 10%، يعتبر شيء 10%، هذا بعيد جدا عن النجاح. فهي صح أن يقول أنت ها ما كتبت شيئا، صح ولا لا؟ هذا السليم العربية جاءت في القرآن والسنة، جاءت في القرآن والسنة. فإذا جاء الوعيد الشديد فليس من الله، ليس معناه أنه كافر، لأنه ارتكب معصية لم يرضى، نقص توحيده، لكن لا يعني هذا أنه إيش كفر بالله العظيم. وإلا حينئذ سنقع في ورطة كبيرة جدا. واحد يزعم أن لا قيامة ويكفر بالله، زعم الذي كفروا أن لا يبعث، كافر بالله العظيم، ولا يشهد الله إلا الله ولا محمد رسول الله ولا يقوم الصلاة ولا يؤتي الزكاة ولا يصوم الله ولا يحج البيت، وكافر بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر وبالقدر خير وشر، وجاحد ومحارب المسلمين ومات، هذا مصيره، مصير واحد مسلم مؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله والآخر والقضاء والقدر، ويشهد الله إلا محمد رسول الله ويقوم الصلاة، عنده فلوس بعد يؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت، لكنه سرق شيئا يسيرا فمات قبل يتوب. هذا عند الخوارج، عند الوعيدية متعلق نار جهنم، ها مثله مثل ذاك الذي قال الله زعم الذي كفر ولا يبعث، قال باطل باطل، واضح؟ نعم. فقلت لأحدهم وهو يراسلني، قلت له أنا الشخص ما مسلم، أنت ما بكثير مقدم مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله يصلي صلاة الآخرة، وسرق عود كبريت، عود واحد، ومات قبل بيته، قال مخلف راجع. أنا كنت بتدرج معي يعني وذا عودين وذا ثلاثة وذا، وإلا من أول عود، قال الحمد لله رحمة الله يسد أيديكم، شوف عود كبريت مخلف راجع. قال هذا كلام الله، ماذا قال الله؟ ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها. الله استدل القرآن على غير مراد الله، وهنا الضلال المبين. الشيخ مالك رحمه الله آمنت بكتاب الله على مراد الله، وآمنت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسوله، والله ليس الآية مراد مطلق المعصية حتى عود كبير مقلد في عقلها أبدا، لا يمكن أصلا. حينئذ يكون يعني إيش يتساوى الكافر مع المؤمن اللي عنده معصية، والله يقول في كتابه من كان مؤمنا كمن كان فاسقا، قال شوف قال فاسق ما قال كافر، الفسق فسقان، يطلق الفسق الأكبر. قال الله عز وجل أبا من كان مؤمنا كمن كان فاسقا، وقال جل وعلا لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لقب هذا الشخص يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظروا نفس ما قدمت لكم، واتقوا الله إن الله خير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. سمى الكافرين ماذا؟ فاسقين، لأن نسوا الله عز وجل دينه. هنا الخلط، يظن أن كل كلمة فسق معناها الكفر. النبي عليه الصلاة والسلام فرق بينهم في حديث واحد، فقال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فرق بينهم. الفسق فسقان، والظلم ظلمان، والكفر كفران، والنفاق نفاقان. في معاني عظيمة في كتاب الله هؤلاء ما فهموها، يقول كلام الله. طيب كلام الله أين أنتم لما قلتم الله موجود بلا مكان؟ وين كلام الله؟ ما قال الله ذاك الكتاب. ثم يقول لمن مناقض لها الله في كل مكان وموجود في بلد ربيع، الله في كل مكان. طيب شوف تناقض، لأنه ليس من كتاب الله، وكل عقيدة ليس من كتاب الله تجد فيها اختلافا كثيرا، لأن كتاب الله هو الذي ليس فيه اختلاف، واضح؟ طيب إذا الوعيد يحمل على أنه تهديد، تغليظ المنكر، فيا شناعة حتى لا يقتربه المسلم، لكن ليس معناه أنه بمجرد معصية يكون فيه كافر عند التحقيق والتفصيل حتى نجمع بين النصوص. نعم كمل. فيجب تقديم اليمين بالله والرضا بها سواء كانت في الخصومات أو كانت في الاعتذارات، فالمسلم يحسن الظن بأخيه المسلم. وهذا الحديث يدل على مسائل. المسألة الأولى تحريم الحليب بغير الله بقوله صلى الله عليه وسلم لا تحلبوا بآبائكم. والمسألة الثانية وجوب الصدق في الإيمان وعدم كذبها، لأن الصدق في الإيمان تعظيم لله سبحانه وتعالى. في الإيمان ولا في الأيمان؟ في الأيمان. جمع يمين. يلا عيد عبارة مرة. المسألة الثانية وجوب الصدق في الإيمان وعدم كذبها، لأن الصدق في الإيمان تعظيم لله سبحانه وتعالى وتعظيم لعهده. والمسألة الثالثة وجوب القناعة بحلف الله وتحريم عدم القناعة بحلف الله، لأن ذلك تعظيم بجانب الله سبحانه وتعالى وثقة بالحلف به، وأنه لا يستهان باليمين بالله لا من الحالف ولا من المحلوف له، بل تعبد من الجانبين. وهذا من حقوق التوحيد، وعدمه من نقصان التوحيد. بارك الله. نكتب قبل الله تعالى وصلى الله وسلم بارك محمد وعلى اله وصحبه.